ذكر تاء التأنيث وأبدت فما فخر طفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا فإظهاره در نمته بدوره وأدغم ورش ظافرا ومقولا وأظهر كهف وافر ثيب جوده ذكي وفي عصرة ومحللا وأظهر راويه هشام لهدمت وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى ذكر لام هل وبل ألا بل وهل تروي ثنا ضعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر ديما وقد حلا وبل في النسى خلادهم بخلافه وفيها التغى الإدغام حب وحملا وأظهر لدى واع نبيل ضمانه وفي الرعد هل والتوف لا زاجرا هلا باب اتفاقهم في إدغام إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت دعد وسيما تبتلا وقامت تريه دمية طيب وصفها وقل بل وهل راها لبيب ويعقلا وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا باب الإظهار والإدغام ذكر التأنيث. انتهينا من المرة السابقة، المرة اللي فاتت كلمنا عن الإظهار والإدغام والقواعد العامة بتاعته، الشروط أو الشروط والقواعد التي سيذكر بها الحروف التي اختلف القراء فيها، وذكرنا ذكر ذلك إذ الحروف وقواعد إدغام وإظهار ذلك إذ في القرآن مع المقارب والممثل لها، وذلك قد كذلك. وقفنا عند إيه؟ تاء التأنيث. بيقول إيه بقى البيت؟ وأبدت فتها فخر صفت زرق ظلمه جمعنا ورودا باردا عطر الطلا وأبدت إشارة إلى تاء التأنيث. أبدت إيه حروف تاء التأنيث؟ سنة أد السين، فخر أد الثاء، الصاد صفت أد الصاد، زرق أد الزاي، ظلمه الظاء، جمعنا الجيم الواو فاصل. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حروف بتضغم فيها تاء التأنيث أو لها أحكام مع تاء التأنيث. خلاص حروف تاء التأنيث إيه التي فيها الخلاف؟ السين والثاء، هذه الثاء وليس التاء، والصاد والزاي والضاء والجيم. بيقول لحضرتك ايه بقى البيت اللي بعده؟ بيقول ايه؟ فاظهاره در نمته بدوره. اظهر ابن كثير مش كده اللي هو رمزه ايه؟ دال اهي. نمته اللي هو عاصم اللي هو رمزه ايه؟ النور. بدوره البقر قالوا. اظهر ابن كثير وعاصم وقالون فين؟ عند الحروف جميعها. عند الحروف جميعها لو لاحظتم هتلاقوا عاصم وابن كثير وقالون في كلهم لهم، لا في كل الحروف لها لهم الاظهار، سواء في ذا الاذ ذا القد تاء التانيث وهمها الوبال ايضا بعدين. يبقى اظهرها در نمته بدوره ابن كثير وعاصم وقالون اظهروا عند جميع الحروف. هتلاقي مثال للسين أنبتت سبع سنوات. كذبت ثمود. حصرت صدورهم. حصرت صدورهم. كلما خابت زدناهم. خابت زدناهم. كانت ظالمة. نضجت جلودهم. هذه أبخير. أظهر ابن كثير وعاصم ومالون عند الحروف جميعها. يبقى كل الأمثلة دي سيدنا ابن كثير وعاصم وقالوا لهم الإظهار. أنبتت سبع سنابل كذبت ثمود بطغواها حصرت صدورهم خبت زدناهم كانت ظالمة نضجت جلودهم. واضح؟ بعد كده قال لحضرتك إيه؟ وأدغم ورش ظافرا ومخولا. أدغم ورش عند حرف الظاء فقط عند الظاء فقط وأظهر في الباقي. يبقى عندنا ورش أدغم فين؟ في حرف الظاء بس. كان الظالمة كان الظالمة. أما بقية الحروف يعمل فيها إيه؟ الإظهار زي إيه؟ زي عاصم وابن كثير وقلوب. يبقى ورش أدغم عند الظاء ظافرا. الظاء رمز الإيه؟ ظافرا ده رمز الظاء. يبقى حرف الظاء كان الظالمة. واضح؟ بقول بعد كده ايه؟ واظهر كهف كهف اظهر كهف. الكهف ابن عامر ابن عامر. وافر الواو فاصل عند واظهر كهف وافر ثيبا يبقى عند السي جوده الجيم وعند الزاي وفير الواو فاصل اللي هو مش معانا. عند حروف كلمة سجد اهي سجد اهي هو ذكرها الإمام ابن الجزري كده في الطيبة وسجد خلف اللذة. أظهر ابن عامر عند السين والجيم والزاي وأدغم في الباقي. خلي بالك بقى بيقول بعد كده إيه؟ بيظهر عند الإيه؟ السين والجيم والزاي. يقول أنبتت سبع سنابل إظهار كذبت ثمود إدغام حصرت صدورهم إدغام خبت زدناهم إظهار كانت ظالمة إدغام نضجت جلودهم إظهار. ماشي يا أخوانا؟ وأظهر كهف وافر سيب سيب جوده وفي. يبقى ابن عامر أظهر عند سيب جوده وفي السين والجيم والذال وفي طبعا بيت البيت وفطر والبيت البيت ده قفي. ماشي؟ وبعد كده قال لحضرتك ايه؟ واظهر وجه هشام له الدمى. استثنى من ابن عامر بقى راويه ليه؟ قال ابن عامر هشام اظهر هشام له الدمى اللي هي في قوله تعالى له الدمى صوامع اهي له الدمى صوامع. هي القاعدة عند هشام أو عند ابن عامر أنه يضغم عند الصاد إلا أن هشام أظهر عند هذا الموضع في سورة إيه؟ في سورة الحج لهدمت صوامع. يبقى هذا الموضع أيضا مستثنى لهشام. يبقى هشام يظهر عند السين والجيم والذكر كل القرآن ويظهر عند الصاد في موضع واحد اللي هو إيه؟ لهدمت صوامع في سورة إيه؟ الحج لهدمت صوامع. يبقى ابن ذكوان يضغمها لانه ما استثناها لوش. بعد كده قال لك وفي وجبت خلف ابن ذكوان يبتلى. وجبت دي سوره الحج ادغم او اظهر ابن ذكوان في قوله تعالى ايه وجبت فاذا وجبت جنوبها وفي وجبت خلف ابن ذكوان يفتلى بخلف عنه. جبتها منين؟ خلف ابن ذكوان. يبقى عايز يقول لك ان في كلمه وجبت كده كده ابن ذكوان اصلا له عند الجيم الاظهار انه عن ابن عامر الا انه في موضع وجبت جنوبها روي عنه ايه؟ الاظهار والاظهار خلف. فاذا وجبت جنوبها فإذا وجبت جنوبها وفي وجبت خلف ابن ذكوان يبتلى بكده انتهى الباب. في حتة عاوز أقولها أن دي زيادة مش موجودة في المتن ولكن الشراح عليه أن هذا الخلف لسيدنا ابن ذكوان ليس من طريق الشاطبية. يعني الخلف لسيدنا الإمام الشاطبي ذكر لابن ذكوان هو ذكر مذكور على سبيل الحكاية، أما القراءة لا يقرأ له به إلا يقرأ له إلا بوجه الإظهار فقط. هذا الخلف ليس من طريق الشاطبية بل ولا من طرق الناشئ، والإمام ابن الجزر ينبه عليه في الطيبة لا وجبت وإن نقل، مع لا وجبت وإن نقل، يعني هو كمان الإمام ابن الجزر منعه للإمام ابن ذكوان حتى لم يرد عنه في طرق النشر. يبقى الصحيح أن ابن ذكوان أظهر موضع أن وجبت جنوبها زي بقية المواضع، ليس فيه خلاف، كأن هذا الشطر لم يكن موجود، يعني على القاعدة الشطر في وجب الخلف ابن ذكوان ده على سبيل الحكاية فقط، أما الرواية يعني من سبيل الرواية لم يقرأ له به ماشي، أو ممكن لعله روية من طرق أخرى غير طرق النشر ماشي، لكن المقصود به ابن ذكوان هو الإيه؟ المظهر فقط، فقط هو المظهر هو المقروء له به كأنه لم يذكر هذا الشطر ويمشي على القاعدة عليه. فضل عندنا مين بقى من القراء؟ احنا كده جبنا ابن كثير وعاطر مقالون ووش وابن عامر، فضل معانا ابو عمرو وحمزه الكتابي، ادغم ابو عمرو وحمزه والكسائي عند الحروف جميعها، عند الحروف جميعها. يبقى انا عندي فريق اظهر في الكل، ابن كثير وعاصم وقرن أظهر في الكل، وفريق أظهر في الكل اللي جبته منين؟ من السكوت، سكت عنه وهو جاب لك اللي أظهره وجاب لك المختلفين وسكت، يبقى الباقي يظهر. يبقى أبو عمرو وحمزة الكسائي أظهروا عند الحروف كلهم، وفي عندنا من اختلف، ورش أظهر عند الظهر فقط وأظهر في الباقي، ابن عامر أظهر عند السين والجيم والزاي وأظهر في الباقي، وهشام استثني له أيضا في قوله تعالى مقدم الصوامع، وروي خلف عن ابن ذكوان في قوله تعالى وجبت جنوبها، ولكن هذا الخلف لا يقرأ له به، والصحيح أنه يقرأ على القاعدة بالإظهار. وأضغم أبو عمرو وحمزة الكسائي عند الحروف كله. في أي مشكلة في هذا الباب؟ واضح؟ تمام؟ ننتقل إلى الباب اللي بعده. بعد كده بيقول لحضرتك إيه؟ باء ذكر لام هل وبل. البيت بيقول إيه؟ ألا بل وهل ولا هل وبل الاول؟ ألا بل وهل مش تفهم؟ تروي سنة سنة بالتاء ولا بالسين؟ ضعن زينب سميرة نواها طلحة طلحة ضر ومبتلى. ألا بل وهل أهي الفاضل الباب الرابع اللي احنا بنتكلم فيه، اللام بتاعت بل وهل لام الحرف، الحروف بتاعتها ايه؟ تروي ادي التاء ادي التاء ادي الظاء ادي الزاي ادي السين ادي النون ادي الطاء ادي الضاء في الواو فاصل، كانها مش مضبوطه. ألا بل وهل تروي سنا ظعن زينب سمير نواها طلح ضر ومبتلى. فأدغمها راوي، هنا عكس بقى، هو كان يقعد يقول لك يجيب لك المظهرين والمختلفين ويسكت عن الايه؟ عن المدغمين، لا هو هنا بقى يعني حب يعكسها بقى، هيجيب لك المدغمين والمختلفين ويسكت، يبقى اللي سكت عنهم ايه؟ مظهرين. فأدغمها راوي، أدغم أهو الكسائي، ده بقى رمز مين يا شيخ محمد؟ عند الحروف جميعها، الكسائي أضغم عند الحروف جميعها. هل تلك أمثلة يا شيخ محمد؟ ها؟ بل طبعات، بل طبعات، ها؟ بل ظننتم، بل ظننتم، بل زينا، بل زينا، بل سولت، ها؟ هل ثوبت، هل ثوبت، ها؟ بل بل تقذفه، بل نقذف بل تأتيهم، بل تأتيهم، هل ننبئكم، هل ننبئ، هل ننبئكم، هل ترى، هل ترى كفاية. أظن أن سلوى يلعب التقسيم على الوقت في المكتب اللي مش هل وغلبة الوراق اللي هو بل عارف أنا فاهم حول الوقت الكلام ده كله ها هتلاقي مثال للضد كده للضد انت عاوز ده الضد بل الضد اللي احنا قلناها مش مكتوب بل فدينا جبنا مثال تقريبا لكل حرف ماشي طبعا الحروف دي كلها مش كلها جت وراها يا هل وبل مش كلها جت الحروف وراها يعني مو في حروف جت وراء هل وبل يعني جت مع هل وجت مع بل وفي حروف جت مع بل بس وفي حروف جت مع هل بس هو بيقول القاعده عامه وطبق بقى بيقول لحضرتك ادغم الكسائي عند الحروف جمعه يعني ادغم الكسائي لم هل ولم بل عند كل الحروف المقاربه اللي هي احنا اخترناها دي هيقول ايه بل طبع الله عليها بل ظننتم ده الكساء بل زين بل سولت هل ثوب الكفار بل نقذف بالحق لا ايه ده يعني الشيخ عملت غن الادغام هنا مع النون مع ايه غن بل نقذف بالحق بل نتبع ما الفينا هل نجعل لك خراجا سورة الكهف بل تأتيهم بغتة هل ننبئكم هل ترى من هل تري من فطور مثلا هل تري من فطور بل ضلوا عنهم يبقى سيدنا الكسائي يدغم لم هل وبل عند الحروف كلها فأدغمها راون قال لك بعد كده وأدغم فاضل وقور ثناه ثر تيمن أدغم فاضل حمزة عند وأدغم فاضل وقور الواو فاصل ثناه الثاء ثروة السين تيمن التاء وقد حل بكتبه وأظهر البلق يبقى سيدنا حمزة أدغم عند التاء والسين التاء والسين والتاء وأظهر في الباقي وقور ثناه ثر تيمن هيقول إيه بقى؟ يجي يقول بل ظننتم يقول إيه؟ بل ظننتم إظهار بل زين ولا بل زينة؟ بل زينة مش بل زينة للذين كفروا إظهار بل سولت إضغاء يبقى بل زينت يفهم الإظهار لسيدنا مين؟ حمزة لكن بل سولت إضغاء هل ثوب الكفار؟ هل ثوب الكفار؟ بل نقذف إضغاء بل تأتيهم إضغام لأن حمزة بيدغم السين والتاء والسين هل تري هل ننبئكم بل ضلوا واضح؟ سيدنا حمزة بيضغم عند التاء والثاء اهي الثاء والسين والتاء ماشي وأظهر في الباقي بعد كده ايه وبل في النساء خلادهم بخلافه استثنى موضع لخلاد معطوفا على الادغام ادغام خلاد بل طبعا اللي هي سورة النساء وبل في النساء خلدهم بل اللي كانت سورة النساء اللي طبعا لسورة النساء بخلف عنه الأصل إن خلاد في القاعدة العامة يظهر عند الطاء ولا يدغم الأصل إن يظهر إلا أنه في هذا الموضع في سورة النساء روي عنه فيه الإيه؟ الإدغام روي عنه أيضا فيه الإدغام أيوه إيه؟ بل طبع الله عليها بل طبع الله عليها يبقى هذا الموضع فيه؟ خلف لخلاد وبل في النساء خلادهم بخلافه خلاص كده؟ وفيها ترى الإدغام حب وحملة أدغم حب وحملة للحد وهم سمين أبو عمرو عند هل ترى فقط هل ما مش أدغم في الحروف كلها لا ده هل عند التاء في كلمة واحدة فقط هل ترى فقط هل ترى يعني مش أي هل لازم تكون هل ترى ومش أي هل بعدها تاء هل ترى جت كم مره مرتين مره في الحاقه ومره في الملك الموضعين دول بس فقط وأظهر في الباقي. وفيها ترى الإدغام حب وحبلا، أدغم أبو عمرو عند هل ترى فقط، فارجع البصر هل ترى من فطور، فهل ترى لهم من باقية. غير كده هل وبل عند سيدنا أبو عمرو من ظهارة إلا في كلمة هل ترى اللي جت مرتين. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ وأظهر لدى واع نبيل ضمانه. لدى دي الهال الرمز هشام أظهر لدى هشام واع الواو فاصل أظهر هشام عند النون والضاد اللي هي كلمة نض ان الجدل قالها كده، وعن هشام الغير منظم يضهر ماشي. اظهر هشام عند النون والضاد، واظهر لدى واع نبيل ضمانه، وادغم في الباقي يبقى هشام اظهر عند النون والضاد، يبقى يدخل باب طبع الله بل ظننت بل زين بل سولت هل ثوب الكفار بل نقذف بل تأتيهم هل ننبئكم يظهر نور هل ترى إضغام بل ضلوا عنهم إظهر عند الضاد وعن هشام وأظهر لدى واعي النبي ضمانه وفي الرعد هل أي وأظهر أيضا في موضع الرعد هل في سورة الرعد يبقى أظهر عند النون والضاد في كل القرآن وأظهر هل اللي في الرعد اللي هي إيه هل تستوي الظلمات وأظهر طبعا وأظهر في الباقي يبقى سيدنا هشام استثنى أيضا موضع ثاني من التاء هي الهال وبال اذا جه بعدها التاء قلنا حكمها الاضغام الا في موضع واحد بس وفي الرعد هال عطفوا على كلمه الاظهار يبقى موضع الرعد ايضا فيه الاظهار عن هشام مستثنى اللي هي في قوله تعالى ام هل تستوي الظلمات والنور ام هل تستوي الظلمات والنور رواه هشام بالاظهار ماشي يبقى هشام روى موضع الرعد بالإظهار أم هل تستوي الظلمات والنور؟ لا هي الإظهار قولا واحدا وهذا الموضع لم يضغمه أحد من القراء لم يضغم حتى الكسائي وحمزة الذين يضغم الكساء الذي يضغم عند الحروف جميعها وحمزة الذي يضغم عند التاء لم يضغم أيضا هذا الموضع هتقول لي ما استثنهوش ليه؟ قالوا لأنه على رواية أو على قراءة حمزة الكسائي بالياء فليس من هذا الباب أصلا لأن على قراءة حمزة والكسائي أم هل يستوي أم هل يستوي ماشي فهي تقرأ عنده بألياء يعني بياء التذكير فبالتالي ليست من هذا الباب يبقى موضع الرعد ده ليس فيه إضغام لأي أحد حتى هشام استثناء وأظهر لدى واعي نبيل ضمانه وفي الرعد هل والتوفي لدى جر هل خلص الباب فضل معنا مين أظهر كان في الباب انعكسنا باب نافع لم يذكر وابن كثير وابن ذكوان وعاصم عند الحروف جميعها اظهر نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم عند الحروف جميعها جبتهم منين ما تذكروش ماشي ألا بل وهل تروي سنة ضعن زينب سمير نواها صلح ضر جبنا الحروف فأدغمها راو أدغم الكساء عند الحروف جميعها وأدغم فاضل وقور سناه سرتين من أدغم حمزة عند الساء والسين والساء وأدغم في الباقي وبل في النساء خلادهم بخلافه وروي الإدغام عن خلاد في موضع النساء بل طبع الله عليها بخلف عنه بل طبع الله وفيها ترى الإدغام حب وحملة هل ترى أدغم أبو عمرو حب أبغمها لترى فقط فاتري من فطور في الموضع الموضع في الحاقة فاتري لهم من باقية موضع الملك فارجع البصر هاتري من فطور وأظهر في الباقي وأظهر وأظهر لدى واعي لدى هشام واعي الواو الفاصل نبيل الضمانه حروف نض النون والضاد أظهر عند النون والضاد وأظهر في الباب قال لك وفي الرعد هل أي وأظهر هل اللي في سورة الرعد يبقى عطفها على الإضغام واستثناها من الإضغام إلا في قوله تعالى أم هل تستوي الظلمات والنور والتوفي لأجر الهلة فضل سيدنا نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم لهم الإظهار عند الحروف جميعها واضح الباب ده؟ أعيد ثاني؟ باب اتفاقه في إدغام جد في إدغام إذ وقد قد تاء التأنيث وهل وبل وهل وبل احنا قبل كده قلنا إن حروف الإدغام الصغير دي عموما مش احنا قلنا إن في مجموعة حروف مجموعة متفق فيها على الإظهار ومجموعة متفق فيها على الإدغام ومجموعة فيها خلاف جابنا في الأربع أبواب اللي فاتت المجموعة اللي فيها خلاف بين القراء وبعد كده الوقت هيجيب لك المجموعة اللي اتفق القراء على إدغامها ويسكت يبقى أي حاجة لم تذكر في الباب ده أو في الأربع الأبواب السابقة فيها الإظهار لكل القراء أي متقاربين أو متجانسين لم يذكر في ذلك الباب في هذا الباب أو في الباب السابق فيه الإظهار لكل القراء هو احنا جبنا اللي فيه خلاف وهجيب لك المتفق على الإدغام فده المتفق على الإظهار يعرف بقى بالضد ولا خلفا ولا خلفا لا خلافا بين القراء السبع والعشرة كمان على فكرة ولا خلف في الإدغام إن ذل ظالم اتفق القراء على إدغام ذل إذ في الذال والظاء الذل الذال الذال الظاء إذ ذل ظالم في نقل أمثلة إذ ظلمتم إذ ذهب مغاضبا فذنوني إذ ذهب مغاضبا اتفق القراء على إدغام ذل إذ في الذال للتماثل ذهب يبقى الذال في الذال للتماثل قولا واحدا هيقول لك بعد كده هو أول مثال فيه مسكر فلا بد من إدغام متمثل أي مثال غير حكم الإدغام لكل القراء إذ ذل ظالم إذ ظلم بقى وإن ينفعكم إذ ظلمتم وإن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إذ ظلمتم الذال مع الضحي من تجانس تجانس قوة التجانس يبقى الذال في الظرف فيها الإدغام قولا واحدا مع الذال والظاء ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيم الدعد اتفق القراء على إدغام ذال قد في تيمت دعد التاء والتاء طبعا الدال للتماثل والتاء لقوة التجانس هذه الأمثلة التاء زي قد تبين أهي الدال قد دخلوا يبقى أي دال ساكنة بعدها تاء أو بعدها دال فيها الإدغام قال واحد لكل القراء الدال للتماثل والتاء لقوة التجانس ماشي وقد تيمت دعد وسيما تبتل وقامت تريه دمية طيبة وصفة اتفق القراء على إدغام تاء التأنيث في وقد تيمت التاء أيضا للتماثل دعد لا وقد تيمت وقامت تريه تريه دمية الدال طيبة دمية طيبة الطاء التاء تضغم في التاء للتماثل وفي الدال والطاء للتجانس قوة التجانس ما بينهم عالية قوي نفس اللي نفس اللي حصل مع الدال هاني فوق التاء ها نجيب ايه؟ فمن ربحت تجارتهم دي كل القراء متفقين عليه ها أجيبت دعوة أجيبت هم الطائفة أجيبت دعوتكم همت لهمت طائفة فما ربحت تجارتهم أجيبت دعوتكما لهمت طائفة. كل القراء اتفقوا على إضغام تاء التأنيث في التاء والدال والطاء لقوة التماسك في التاء ولقوة التقارب وقوة التجانس في الدال والطاء. ماشي؟ مفيش خلاف في دي. فقل بل وهل راها لبيب ويعقلا. اتفق القراء على إضغام لا هل وبل في الراء واللام. ده كلام التجويد اهو. ها ناخد امثله. بل ربكم اهي. ها قل ربي. لا لا قل ربي ده فعل. هل لكم من ملكات. هل لكم بل لما يذوق عذاب. ماشي؟ يبقى يقول ايه؟ بل ربكم هل لكم بل لما. يبقى سيد يبقى فيه اتفاق القراء كلهم على ادغام لام هل وبل في الراء واللام. ده كلام التجويد خدناه اصلا في التجويد قبل كده. خلاص؟ وما اول المثلين فيه مسكن فلا بد من ادغامه متمثلا. واول مثل وجنس سكن ادغم كالقراب في الجزريه المقدمه الجزريه المقدمه فيما ينبغي على قارئ ان يعلمه. اي مثلين حرفين متكن نفس الحرف وتكرر. المثلين اللي هم حرفين ده متفق مخرجا وصفا. اذا كان الاولان فيهم ساكن يعني مثلين صغير فلا بد من ادغامه متمثلا لكل القراء. اي مثلين صغير حكم الادغام لكل القراء. اي حرف مع المثل له اذا كان المثلين صغير يعني الاول ساكن والثاني متحرك فيه ادغام لكل القراء. في صعوبه في احنا قلنا كده؟ في اي مشكله؟ اتفهم الادغام بالادغام؟ طيب اي في اي متقاربين او اي متجانسين لم يذكر في هذا الباب حكمه الاظهار لكل القراء. ماشي يا اخوانا؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.